الناس لعلهم يتفكرون وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز العزيز الجبار المتكبر سبحان الله الشهادة الرحمن